أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، فلما جاء قدم له طعام، فقيل: يا رسول الله ألا توضأ؟ قال: لما؟ للصلاة. يعني أتوضأ للصلاة، يعني لا أريد الصلاة. وهذا الحديث فيها دليل على أنه لا بأس يعني يأكل ويشرب المحدث الذي لم يتوضأ، وأنه لا كراهة في ذلك، وأنه لا يستحب له الوضوء. لا يقال إن الإنسان إذا كان محدث وأراد أن يأكل أو يشرب يتوضأ وضوءه للصلاة، لا يستحب هذا، لأنه ليس هناك دليل. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مقدم له طعام وقالوا له توضأ، قال: أصلي يعني أريد، لما أصلي يعني ما أريد الصلاة الآن. فدل على أنه لا يستحب لمن أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ، وأنه لا كراهة في كون المحدث يأتي من البول أو من الغائط ثم يأكل الطعام أو يشرب، لا حرج في ذلك ولا كراهة، ولا يستحب له الوضوء. إنما يستحب الوضوء لمن أراد أن يتوضأ، لمن أراد أن يقرأ القرآن أو أراد أو يذكر الله. كرهت أن أذكر الله إلا على ذكر، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. المقصود أنه لا، أن من أحدث لا يكره له أن يأكل الطعام ولا يستحب له الوضوء. إنما هذا في من كان جنبا وأراد أن يتوضأ وأراد أن ينام أو يأكل أو يشرب، هذا يستحب له الوضوء. عليه جنابة، نعم عليه جنابة يستحب له الوضوء. ولهذا يقول العلماء: يستحب الوضوء لأكل الجنب وشرب ومعاولة وطئ. هذا الجنب نعم يستحب له الوضوء، ويتأكد في حقه عند النوم أيضا. ولهذا لما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أينام أحد وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. في لفظ لا يرقد أحد وهو جنب، قال: نعم إذا توضأ. فالجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب يتوضأ، يستحب له الوضوء. وكذلك إذا أراد أن ينام وعليه جنابه يتوضأ. أما من لم يكن عليه جنابه وأراد أن يأكل أو يشرب، هذا لا يستحب له الوضوء، ولا كراهة في كونه يأكل ويشرب. ولهذا لما قال أن يتوضأ قال: أريد أن أصلي. قال: لما؟ للصلاة. يعني ما ليتوضأ للصلاة، أنا لا أريد الصلاة، أريد الأكل والشرب. نعم. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، وقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أنه منه وقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. فأكل منه. قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ. قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن حويرث. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، هذا مستحب، هذا الذكر، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقال: الخبث بضم الباء، والخبث وجهان مشهوران، والخبث هو ذكران الشياطين جمع خبيث، والخبائث إناث الشياطين جمع خبيثة. والمعنى أنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثه، هذا يستحب. قوله: إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن. وهذا معروف، ويدل على هذا رواية البخاري: إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل: اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويقول بسم الله أيضا، وإن كانت اللام لم يدل دليل ظاهر على التسمية، إلا أن التسمية مشروعة عند الأمور المهمة والمفضلة. يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما ما جاء في